الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب القلوب، اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فقبل ما نبدأ درس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، مين اللي معاه السواك بتاعه؟ مين اللي صلى سنة الظهر القبلية؟ مين اللي قام الليل امبارح ساعتين على الأقل؟ مين اللي حافظ على سنن الرواتب النهاردة؟ ها؟ اللي قاعد جلسة الضحى يرفع ايده يا جماعة. ها؟ اللي قال أذكار المساء مين؟ مين يا رجالة؟ طب اللي ما عملش ولا حاجة من الكلام ده كله يرفع ايده. يعني احنا لما بنقول اللي عمل الطاعة الفلانية يرفع ايده، بنقول الناس ما بترفعش ايدها رياء. طب اللي ما عملش يرفع ايده يبقى ايه بقى؟ رياء برضو ولا يخاف من الرياء ولا ايه؟ الله المستعان. يعني لسه اقل من شهرين على رمضان. الكلمة دي لما بنقولها الوقتي ممكن بعض الناس يعتقد ان ايه خلاص كلمة وبتعدي. لا، درس النهاردة هدفه ان الكلمة دي ما ينفعش تعدي. درس النهاردة بداية مرحلة جديدة في الدرس بتاعنا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، مرحلة نحو رمضان جديد، إصلاحات قبل رمضان. رمضان يا جماعة، كل واحد منا كل سنة بيدخل رمضان بيندم أول رمضان ويقول يا ريتني كنت عملت الموضوع الفلاني. لما يلاقي رجليه ورمت في التراويح، يا ريتني كنت اتعودت على قيام الليل، كان زمان رجلي دلوقتي ماشي تعبانة ومركز في الصلاة مش مركز مع رجلي. كل سنة كل واحد فينا بيدخل رمضان بيندم على كان حاجات كان يا ريت كنت عملتها قبل رمضان. هدف السلسلة دي كده، ان احنا ما نندمش السنة دي ان شاء الله في رمضان. هدف السلسلة رمضان بدون كرامبات، مفيش كرامبات، مفيش شد عضلي او شد قلبي يجيلك في رمضان. رمضان كله انطلاق لله. هدف السلسلة دي ان الشهرين اللي باقيين على رمضان يدوبك للاصلاحات اللي قبل رمضان. السلسلة دي اصلاحات قبل رمضان. هتصلح ايه؟ هنتكلم النهاردة ايه الشهرين الجايين دول، ورشة العمل اللي هنعملها، حالة التعبئة العامة اللي احنا هنعملها مع نفسنا، تعبئة كل طاقاتك ووقتك وجهدك من اجل الاستعداد والاصلاحات ده هي قبل رمضان. ورانا برنامج عمل كبير يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما رمضان يبتدي. خدوا بالكم يا اخوانا، رمضان اكبر نقلة في حياتك، اكبر نقلة يا جماعة. والله احنا كنا زمان بنستقبل رمضان ده بالدموع بالدموع. يعني رمضان جاي ليه؟ انت حاسس ان رمضان ده يا هيبقى نقلة في حياتك يا هتضيع عليك فرصة، يعني ما تضمنش ان هي ممكن تيجي تاني ولا لا. اكبر نقلة في حياتك، بل رمضان اكبر نقلة في حياة الامة كلها. كم واحد التحف في رمضان؟ كم واحد التزم في رمضان؟ كم واحدة اتحجبت في رمضان؟ كم حاجة من مراد ربنا اتحققت في حياتنا في رمضان وفي حياة الامة كلها؟ رمضان دايما نقلة في حياة الامة. يبقى ما ينفعش اجي قبل رمضان باسبوعين اقول كيف انا استعد لرمضان. لا يا جماعة، رمضان اخطر من كده، رمضان دوره في حياتنا اعظم من كده. ولازم التعبئة العامة اللي احنا بنعملها دلوقتي، لازم العمرة اللي احنا هنحاول نعملها قبل رمضان بشهرين دي وهنستمر فيها باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى لغاية رمضان، لازم يكون فكرة عندنا كل سنة في حياتنا في رمضان. يعني ايه؟ يعني رمضان جاي عايزين نتغير في رمضان. غلط. لازم تتغير قبل رمضان، لازم التغيير يجي قبل رمضان. عشان يجي رمضان تعرف تنقل النقلة الكبيرة في حياتك. عشان كده سلسلة رمضان جديد، سلسلة اصلاحات قبل رمضان، سلسلة الانطلاق الى رمضان، سلسلة الطريق الى رمضان، سلسلة رمضان بدون كرامبات، سميها زي ما تسميها، ولكن الهدف المحوري الاساسي فيها اصلاحات قبل رمضان. هنصلح ايه قبل رمضان؟ هنصلح حاجات كتير يا جماعة. قبل رمضان لازم لياقتك الايمانية ترتفع، قبل رمضان لازم علاقتك بالله تتحسن، قبل رمضان لازم تحدد هدفك وتشحن عزمك، قبل رمضان لازم تتصلح همك وهمتك، قبل رمضان لازم احوالك مع القرآن تتغير وتتعدل، قبل رمضان لازم البنية بتاعت الاساسية بتاعت دينك تتبنى. عشان ما تجيش في رمضان تيجي تعلي برج عالي تكتشف ان انت ما عندكش اساس تعلي عليه اصلا، فالبرج ينهار. ليه؟ لان مفيش اساس تعلي عليه. قبل رمضان لازم تصلح جوارحك او تستصلح جوارحك بمعنى ادق. قبل رمضان في حاجات كتير جدا يا جماعة المفروض تتعمل عشان ننطلق لرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى ونفوز برمضان فعلا السنة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. أول إصلاح لازم يتم قبل رمضان، إصلاح علاقتك بالله. يعني إيه إصلاح علاقتك بالله؟ يعني أعمل إيه؟ رمضان يا جماعة ده فتح مش أي حد بيناله. اوعى تفتكر ان رمضان ده اي حد ينال الفتح بتاعه. لا، مش اي حد هيفتح عليه في رمضان. يبقى عشان ربنا يفتح عليك انت لازم لازم يكون ربنا سبحانه وتعالى في علاقة بينك وبينه، بسببها ربنا يفتح عليك. ربنا يا اخوانا بيختار لدينه اشد ما الاب بيختار لبنته، اشد ما الاخ بيختار لاخته. ربنا ما بيختارش لدينه غير اطهر الناس واحسن الناس واصفى الناس قلوبا واكثر الناس صدقا في الاقبال عليه. عشان ربنا يختارك لازم يبقى في علاقة بينك وبين ربنا. طب اعمل ايه؟ انا هديكوا الوقت يا جماعة خمس سنن من سنن معاملة ربنا. اسهل حاجة انك تعامل ربنا وانك تفوز وانك تكسب من معاملتك لربنا، بس عامله صح. عامله صح. اعامله صح ازاي؟ عمرك ما هتشوف مكسب في حياتك غير وانت مع ربنا، واللي ما هوش مع ربنا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. مش هتعرف الغلب ولا هتعرف يعني ايه انسان غلبان في حياتك غير لو بعدت عن ربنا. هو ده الغلب اللي بحقه حقيقي. ايه السنن اللي انا عايز اقولها لكم في معاملة ربنا عشان نبدأ نصلح علاقتنا بالله؟ واحد، على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله. سيدنا موسى لما قال وعجلت اليك ربي لترضى، وسبق الناس كلها بقلبه الى الله، ربنا قال له يا موسى ان اصطفيتك على الناس. اصطفيتك على الناس كلها ليه؟ لانه قال عجلت اليك رب، لانه سبق كل الناس، لان محدش سبق ربنا. لما بقى قلب موسى اكتر قلب في الناس معظم ربنا ومقدر قدر ربنا، ربنا اختار قلب موسى على قلوب الناس كلها، واختار موسى على الناس كلها. على قدر مقام الله عندك. ربنا مقامه عندك قد ايه؟ ربنا مقامه، ربنا بيمثل ايه في حياتك سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك الجليل. ربنا في قلبك ايه؟ ايه اللي في قلبك تجاه ربنا؟ قلبك في قد ايه لله وفي قد ايه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا اغلى حاجة عندك في حياتك فعلا ولا لا؟ تاني سنة من سنن معاملة الله، من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. القاعدة دي والله يا جماعة هي دي، لو عشت معاها يا سلام يا سلام. اللي شايلين هم الدنيا لو عاشوا مع القاعدة دي، وحد همك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه استقاموا. استقام ايه بالظبط؟ رجليه ولا ايديه ولا؟ استقامت قلوبهم الى الله واستقامت جوارحهم على مراد الله. خلي قلبك يستقيم، خلي قلبك ما يلتفتش عنه، خلي وجهة قلبك يا الله. طب لما استقاموا الى الله جعلوا همهم هو الله، وحدوا الهم وحدوا الوجهة، ما شالوش هم حاجة غير ربنا. ربنا ادهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. ما عادش في هم في حياتهم. لما جعلوا همهم هو الله استقاموا بقلوبهم اليه، ما بصوش لاي حاجة او اي هم يمين وشمال. ربنا سبحانه وتعالى كفاهم هم كل شيء. ثالث قاعدة من قواعد المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت عن الله فيلتفت الله عنك. ازاي؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زاغوا يعني ايه؟ يعني ايه زي؟ زيغ القلب هو التفاته عن الله، زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيمية، انك تلتفت لدنيا لعارض لهم لمشكلة لاي حاجة مع الطلاق لاي شهوة لاي فتنة، انك تلتفت. ازاغ الله قلوبهم. اول ما العقوبة بتنزل بتنزل على القلب، خد بالك بتلاقي قلبك اتغير، تلاقي نفسك اتغيرت. ما عادش هم زمان هو همك، ما عادش احلام امبارح هي احلامك النهاردة، ما عدتش انت بتاع الايام اللي فاتت، ما عدت خلاص اتغيرت من جوه. فلما زاغ يا اخوانا، وايه اللي ضيع ابليس؟ انه التفت عن الله الى نفسه، انا خير منه. هو ايه اللي خرج ادم من الجنة؟ انه التفت الى الشجرة. اللي هيخرجك من جنة معاملة الله والقرب من الله التفتك الى الدنيا. تقدر انك يبقى ليك قلب ما يلتفتش عن الله؟ تقدر ان قلبك يستقيم الى الله ولا يلتفت عنه؟ القاعدة الرابعة، قواعد معاملة الله اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، لا تؤثر شيئا على الله فيعذبك الله به. ما تؤثرش حاجة على ربنا، لان لو اثرت حاجة على ربنا لما هتتعذب مش هتتعذب غير بيها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم. ربنا كلم المسلمين في بدر لما خدوا فلوس من اسرى بدر وما قتلهمش ورجعوهم مكة. ربنا بيقول لولا كتاب من الله سبق، ان ربنا غفر لاهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لمسكم فيما اخذتم الفلوس ده عذاب اليم. ربنا بيقول لمسكم فيما اخذتم، الحاجة اللي انت اثرتها الحاجة اللي انت غيّ او سبت مراد ربنا عشانها. لو اثرت حاجة على الله العذاب هيجي في الحاجة نفسها. الشاب اللي يسيب ربنا عشان فتاة يا تكرهه يا تعذبه يا يحصل لها حاجة، يا قلبه لما هيتحطم هيتحطم بسببها، قلبها لما يتحطم هيتحطم بسببه. الحاجة اللي انت لو انت فتنت بشغل عن ربنا، لو انت فتنت باي دنيا عن ربنا، لما هتتعذب هتتعذب في الحاجة دي نفسها، لما تيجي العقوبة هتيجي في العقوبة دي نفسها. لا تؤثر شيئا على الله فيعذبك الله سبحانه وتعالى به. القاعدة الخامسة من قواعد معاملة الله، وقواعد معاملة الله جماعة علم عظيم، ولكن احنا كل فترة كده نلتقط شوية قواعد ونتكلم فيها. القاعدة الخامسة: لا تبدل فيبدل الله عليك. يعني ايه؟ اسمع الآية اللي الواحد الاسبوع اللي فات كانوا بيسمعها اول مرة او اليوم اللي فاتت: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اللي هم اليهود بدلوا كلام ربنا، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، لو كان ربنا قال فأرسلنا عليهم رجزا بما كانوا يفسقون، ما كانش حد حس ان كلمة من السماء يعني مفيدة، يعني ايه غابت في السياق، عادي ما كنتش حسيت. امال ربنا قال من السماء ليه؟ ما هو مفيش كلمة في القرآن كده، مفيش كلمة في القرآن لو ليها دور خطير في المعنى. امال ربنا قال فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ليه؟ لان الايات اللي قبلها لو خدت بالك المن والسلوى كان جاي لهم من السماء، والغمام اللي مغطيهم ومضللهم كان جاي لهم من السماء. كأن لما بدلوا فبدل الذين ظلموا، ربنا بدل عليهم، بقى مصدر الامن هو مصدر الرعب، بقى مصدر الرزق هو مصدر الفقر، بقى مصدر الراحة هو مصدر العذاب. يعني زي واحد مدير الشغل بتاعه مثلا بينصره وبيحميه، يقوم يبدل، يقوم مدير الشغل هو اللي ايه، هو نفسه اللي ربنا يسلط هذا المدير عليه. يعني فجأة بعد ما كان ربنا فتح لك كل حاجة في حياتك تلاقي كل حاجة تقفلت، تلاقي كل حاجة بتتقفل، ما تعرفش ايه اللي بيحصل ليه، لانك بدلت. فبدل الله عليك، ولما بدل في نفس الحاجة اللي كان فتح لك بسببها. ليه؟ لانك بدل. طب العكس بقى، العكس في سورة الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه؟ لانه بدل برضه مع ربنا بس بدل للاحسن. فربنا قال له شوف عمرك اللي فات ده اللي كان كله معاصي، اللي كان كله اعراض، انا عشانك هخليك انه كله كان طاعة، عشان ما تندمش على لحظة راحت منك في حياتك بعيد عني، عشان ما تندمش على يوم عدى عنك وانت بعيد عني، انا هبدل لك كل اللي فات مش بس اللي جاي. يبقى انت قبل رمضان هتبدل ولا مش هتبدل؟ هتبدل للاحسن ولا هتبدل للسيء؟ هتبدل المعاصي اللي في حياتك والغفلة اللي في حياتك لطاعة، ولا هتبدل للأسوأ؟ على حسب نوع التبديل بتاعك، على حسب ما ربنا هيبدل معك سبحانه وتعالى. الخمس قواعد بتوع معاملة ربنا اللي احنا قلناهم يا جماعة: على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله واستعمالك عند الله وفتح الله عليك. من جعل همه هو الله فقط كفاه الله هم كل شيء. وعلى قد ما هيبقى همك والوصول الى الله، على قد ما ربنا هيكفيك كل هم. القاعدة الثالثة: لا تؤثر شيئا على الله فيعذبك الله به. القاعدة اللي قبلها: لا تلتفت عن الله فيلتفت الله عنك. القاعدة الاخيرة: لا تبدل فيبدل الله عليك. يبقى قبل رمضان يا جماعة اصلح علاقتك بالله، صلتك بالله شكلها ايه، كلمة يا رب منك تساوي عند ربنا ايه، امتك عند ربنا ايه، على قد مقامك عند ربنا، على قد ما ربنا يفتح عليك، على قد ما هتستقيم الشهرين دول تجاه ربنا، على قد ما ربنا هيفتح عليك في رمضان، على قد ما هتبدل للاحسن ولارتقاء الشهرين الجايين، على قد ما ربنا هيبدل رمضان ده عليك ويخليه احسن من اي رمضان فات، على قد ما هتخلي همك الشهرين الجايين والفوز برمضان، على قد ما ربنا هيكفيك اي هم ويعليك ويرفعك في رمضان. الاصلاح الثاني اللي لازم نعمله الشهرين الجايين قبل رمضان يا اخوانا: اصلاح علاقتك بالقرآن. انت لما بتقرأ القرآن بتحس بايه؟ كمية الدموع اللي بتنزل، بكيت قد ايه الاسبوع اللي فات وانت بتقرأ القرآن؟ عينيك قلبك بيدمع قبل عينيك لما بتسمع القرآن ولا لا؟ انا جايب لكم النهارده يا جماعه مشروعين في علاقتنا بالقرآن الشهرين الجايين. المشروع الاول سميته مشروع الفائقين او مشروع التفوق. ايه هو؟ يعني احنا تدبرنا كده مع بعض لقينا ان الصحابة كان ليهم نظامين في قراية القرآن ورد القرآن اليوم، يا اما نظام زي سيدنا ابو موسى الاشعري اللي هو كان بيقول فاتفوقه تفوقا، يعني ايه؟ يعني كل شوية اقرأ قرآن، يعني انا وردي مثلا جزئين إيه؟ كل شوية اقرأ شوية، كل شوية اقرأ شوية، كل شوية اقرأ شوية، بعد الفجر اقرأ شوية، وبعد الظهر شوية، وبعد العصر شوية، وبعد المغرب شوية، وفي قيام الليل شوية، يفضل قلبي مشحون على طول بالقرآن. يا اما كان الصحابي يقسم ورد القرآن بتاعه جزئين اساسيين، جزء بالنهار مثلا بعد الفجر الظهر اي وقت يقرأ جزء على بعض، وجزء في قيام الليل بالليل. انا لقيت يا اخوانا ان اللي ناسبنا الوقت ويناسب عزيمتنا قد يكون مشروع التفوق او الفائقين اللي انا اصلا واخده من كلمة فاتفوقه تفوقا، اللي هو ايه؟ انك انت بعد كل صلاة تقرأ ربع قرآن او ربعين قرآن، ولكن بخشوع شديد. يعني انت خلصت الصلاة اهو، انت خلصت الصلاة اهي، تقوم ماسك المصحف او ماسك المصحف جايب بعد كل صلاة ربع او ربعين، يبقى انت كده بتتفوق تفوقا. تيجي في القيام تقرأ كمان، يبقى انت كده مشحون طول اليوم بالقرآن. المشروع الثاني مشروع اسمع وصلي، او اقرأ وصلي، او حضر وصلي. يعني ايه؟ بص يا اخوانا، اللاعب لما بيجي ينزل الملعب بيبقى في ملعب صغير كده جنب الملعب الكبير يقعد يسخن فيه، وبعد كده ينزل الملعب الكبير يجيب الكاس. الملعب الصغير بتاعنا من المغرب للعشاء اللي هنسخن فيه، والملعب الكبير اللي هنجيب فيه الكاس باذن الله قيام الليل. خدتوا بالكم معايا من الفكره ديت؟ من المغرب للعشاء كل يوم هنحضر الايات اللي هنصلي بها قيام الليل. ازاي؟ دايما بقول لك يا اما اسمع وصلي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هصلي بسوره كذا النهارده في قيام الليل، عندك شريط مثلا من شرايط حد شرح السوره اللي هي تسمعها من المغرب والعشاء، مثلا خلاص، او عندك شريط في شرح الجزء اللي هتصلي بيه الليله، يبقى اسمع من المغرب للعشاء وصلي بقى في قيام الليل. طيب يا اما اقرا وصلي، تجيب تفسير زي ايسر التفاسير بتاع ابو بكر الجزائري، تفسير رائع رائع وجميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبسيط جدا وسهل جدا وعميق جدا بفضل الله. تقرا السوره اللي انت هتصلي بيها من المغرب للعشاء، يبقى انت كده حضرتها، وبعد كده تصلي بقى في القيام. هصلي بقاف النهارده مثلا ساعتين في القيام، اقرا تفسير قاف مثلا. يا اما الحاجه الثالثه اللي هتناسب معظمنا اكتر، حضر وصلي. يعني ايه؟ انا النهارده اصلي بسوره غافر في قيام الليل، من المغرب للعشاء اقرا سوره غافر بخشوع. ليه؟ ابقى سخنت، نزلت الملعب الصغير سخنت الاول، اجي انزل الملعب الكبير بقى قيام الليل الاقي اليقظه الايمانيه مرتفعه باذن الله. لازم نحضر الايات اللي هنصلي بها في قيام الليل. واحد يقول لي طب انا ما بقومش الليل اصلا، اقول له حبيب قلبي يبقى انت محتاج ايه؟ تجيب من الاول، ما احنا جايبين السلسله دي عشان كده. اصلاحات يجب ان تتم قبل رمضان. يبقى اخواننا كده احنا هنعمل ايه في القران؟ بعد كل فرض هنصليه هنقرا ربع باذن الله قران بس بخشوع، وهنيجي من المغرب للعشاء نحضر الصورة او الجزء اللي هنصلي بيه في القيام باي طريقة، ان احنا نقرأ تفسيره او نسمع تفسيره او احنا نفسنا نقراه ونعيش معاه، وفي قيام الليل نقوم ايه؟ مصليين بالصورة دي بعد ما حضرناها او بالجزء ده بعد ما حضرناه. يبقى انت كده مشروع الفائقين ومشروع التفوق، يبقى انت كده باذن الله بتعد اعداد عظيم جدا لرمضان. يا جماعة والله العظيم الواحد لما بيقرأ في قصص القرآن وقصص الانبياء انا بحس ان ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ الناس دي عملت ايه عشان ربنا؟ يا اخوانا انا مش بحس ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، انا بحس ان قيامنا يحتاج الى استغفار، والتزامنا كله يحتاج الى استغفار. انا بحس ان ربنا في القرآن بيعرض لك قصص الناس اللي عرفت ربنا صح، قصص الناس اللي عبدت ربنا صح، قصص الناس اللي عملت ربنا صح. فربنا بيجيب لك النموذج عشان يشوقك، عشان يحفز همتك. القرآن والله يا اخوانا كل ليلة كل ليلة ربنا بيرزق الواحد القيام فيها بيزيد يقين الواحد ان القرآن هو الحل، وان القرآن ما فيش حاجة هت ربنا غيره، وان احنا كل صورة تحس بمعانيها او تفهم معانيها تقول ايه ده؟ الكلام ده لو دخل في صدور الاخوة يحصل فيهم ايه؟ الكلام ده لو قر في قلوبنا هنتقلب ازاي؟ الكلام ده لو الاخوة والاخوات اعتنقوه قلوبهم شربته هيبقوا ابطال قد ايه؟ يا اخوانا كل يوم هتقرأ القرآن صح، وهتجهز في قراية القرآن صح، وهتعمل حاجة من اللي احنا بنقولها ديت او حاجة بديلة ربنا يشرح صدرك ليها، كل يوم والله العظيم هتوقن اكتر ان القرآن فعلا هو التربية، وان القرآن فعلا هو صناعة الابطال. يبقى تاني حاجة اصلاح علاقتك بالقرآن من خلال مشروعين هنعملهم يوميا، مشروع الفائقين او مشروع التفوق، اللي هو ورد صغير ربع بعد كل صلاة، اما تثبت عليه اسبوع ولا حاجة يبقى مثلا ربعين ان شاء الله بعد كل صلاة. والمشروع وقيمة المشروع ده ايه؟ ان قلبك يفضل طول اليوم مشحون بالقرآن. والمشروع الثاني مشروع اسمع وصلي، او اقرأ وصلي، او حضر وصلي، اللي هو فكرة الملعب الصغير من المغرب للعشاء، والملعب الكبير اللي نجيب فيه الكاس قيام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى. الاصلاح الثالث اللي لازم نصلحه قبل رمضان، اللي لازم الشهرين دول نجتهد فيه قبل رمضان، اصلاح حال قلبك مع الله. قال لا، غير اصلاح معاملتك مع الله. ايوه، اصلاح علاقتك مع الله ده موضوع. اصلاح قلبك بقى، جهاز الاستقبال بتاعك. يا اخواننا في قول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، من ضمن اسباب نزولها، ولسه هتكلم عن سبب النزول الاساسي بتاعها بعد شوية باذن الله، من ضمن اسباب نزولها بيقول لك ان في ناس قبل غزوة احد قالت ايه؟ بس لو يفتحوا باب الجهاد واحنا نجاهد واحنا نعمل واحنا نسوي. فلما جت غزوة احد، اللي نزل من على الجبل واللي فر لما قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، فربنا بيقول لهم لما تقولون ما لا تفعلون. المفسرين قالوا هم دول كانوا كذابين، يعني لما كانوا بيقولوا بس يفتحوا باب الجهاد واحنا هنوري واحنا هنعمل ونعمل، كانوا كذابين. قالوا لا، امال ايه؟ قال لك ان الانسان ممكن فعلا يوصل لمستوى ايماني عالي جدا في فترة، ولكن لا يتعهد ايمانه ولا يحافظ على ايمانه فالايمان ينزل. يعني مش معنى انك انت قاعد الوقت ايمانك عالي انك هتفضل كده، مش معنى انك نفسك الوقت يفتحوا باب الجهاد وانت تقطع اليهود انك هتفضل كده، مش معنى انك نفسك تموت شهيد في سبيل الله انك هتفضل كده. يا اخوانا لو ما حافظتوش على الايمان اللي في قلوبكم هيروح منكم، هيضيع منكم، هيدوب، قلبك هيتغير. يبقى لازم تتعهد قلبك. انت نفسك يجي اليوم اللي ما تلاقيش نفسك هنا؟ نفسك يجي اليوم اللي ما تلاقيش نفسك وسط بيت الايمان؟ لا طبعا. يبقى حافظ على قلبك. احافظ على قلبي ازاي؟ اعمل ايه الشهرين الجايين؟ واحد، وحد غذاء القلب. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني ايه؟ ما ينفعش انك انت تغذي قلبك بالقرآن والطاعة والدروس شوية وبعد كده تتفرج لي على حاجة في التلفزيون، ولا تعمل معصية، ولا تطلق بصرك في الشارع، تقوم كل شوية تدي لقلبك دواء وشفاء، دواء وشفاء، وبعد كده تديله سم، تديله غذاء وبعد كده سم. ما ينفعش. وحد غذاء القلب، خلي قلبك ما يدخلش في غير النور، خلي قلبك ما يسمعش غير طاعة، خلي قلبك ما يعيش غير في بيت الإيمان، خلي قلبك ابعده عن المعصية الشهرين دول. ليه؟ عشان كده قلبك يقعد ينمو ويتربى من غير ما تيجي حاجة تضيع النمو بتاعه. يدخل على رمضان قلبك في غاية القوة بإذن الملك سبحانه وتعالى. وحد غذاء القلب، قاوم أي دافع للمعصية الشهرين دول، قاوم نفسك قمة المقاومة في غض البصر الشهرين دول. ليه؟ عشان قلبك يفضل ينمو من غير ما ياخد سموم تعطله. الحاجة التانية، فرغ قلبك لله. يعني ايه؟ يعني وقت في اخت جاية ومهمومة، ليه؟ ماما مقطعاني ومبهدلاني بسبب الحاجات. اخ جاي تعبان، ليه؟ والدي مبهدلني بسبب اللحية. واحد تعبان، ليه؟ اصل الدراسة. واحد تعبان، مشاكل الملتزمين اللي بتخليهم شايلين الهم ويبقى قاعد في الدرس مش عارف يركز، واقف في الصلاة مش عارف يركز، بيسمع الشريط مش عارف يركز. ليه؟ لانه شال الهم. لا، ابوس ايدك بقى حبيب قلب الشهرين دول، بالله عليك شيل كل الهموم دي، خلي همك هو ربنا بس، وربنا اللي هيحللك الهموم دي. فرغ قلبك من اي هم، انسى مشاكلك، انسى همومك كلها. يعني ده من الوقت، لو حد بيشتغل يرتب اجازاته على رمضان، لو حد عايز يطلع عمره يرتب لها من الوقت، لو حد عنده امتحانات في رمضان ينفع يأجلها يأجلها ويقرر انه يأجلها من الوقت. ليه؟ لان رمضان ده شهر، عندك 11 شهر اعمل اللي انت عايزه، انما الشهر ده لربنا، وقف لله، انت فيه مغلق للتحسينات، انت فيه مغلق للاصلاحات. يبقى اذا يا اخوانا من الوقت فعلا لازم نعرف هنعمل هنصلح قلوبنا ازاي لرمضان. يعني هنعمل ايه؟ لازم تعمل حاجتين. ايه هما؟ اول حاجة، لا اعتبر قلبك منطقة عسكرية. يعني ايه منطقة عسكرية؟ ممنوع الاقتراب التصوير. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اني لا يغار على قلبي شوية حاجات خفيفة كده خالص من بعيد كده يحس بيها، واني لا استغفر الله في اليوم 70 مرة. ليه يا رسول الله؟ لان قلبك ده منطقة عسكرية، ما تسيبش حاجة تقرب، هتستفحل لو سكت عليها. قاوم اي حاجة تقرب من قلبك. عشان كده الرسول كان بيقول اللهم نق قلبي من الخطايا. عارف يعني، معلش تشبيه بلد شوية، عارف اللي بينقي الرز؟ شوال الرز كله فيه سوستين ثلاثة، طب هو بينقيهم منه ليه؟ لانه لو سابهم هيبوظوا له الرز كله. يبقى انت الامراض اللي كامنه في خفايا قلبك لو مش من الوقت اجتهدت فيها ممكن تبوظ لك قلبك كله. اعتبر قلبك منطقه عسكريه مفيش فيها مكان غير للشغل والجد والاجتهاد. ممنوع اي شهوه تقرب، ممنوع حب الدنيا يقرب، ممنوع اي حاجه تقرب من قلبك ابدا. ليه؟ حافظ على قلبك قبل رمضان واعتبره منطقه عسكريه. زائد يا اخوانا ان لازم تستأصل اي مرض من امراض خفايا القلب من الوقت، زي ما في الدنيا كده يعمل اشعه على المريض يكتشف ان في خلل في عضو معين يعمل عمليه يشيلها. انت عندك حب دنيا يا ابني. لما اخي يجي يقول لي انا هو انا ممكن يبقى عندي رياء، انا خايف، اقول له يا ابني انت بتتكلم في يقينا عندك رياء، ويقينا عندي رياء، ويقينا عندنا نفاق، ويقينا عبر الدنيا كلها فينا. ليه؟ هو يا ابني ده كلام مسلم. احنا الوقت مش بنفكر المرض موجود ولا لا، احنا لازم نفكر هنعالجه ازاي. انت عايز بعد 20-30 سنة قاعدين نتلقى فتن الدنيا في عصر الشهوات والاهواء اللي احنا فيه ده قلبك ما يبصش وما يفسدش؟ يقينا مليان، يقينا حتى لو ما انتش حاسس، ولكن لازم تجاهد عشان الكلام ده يطهر من قلبك تماما. النقطة اللي بعد كده الاصلاح الرابع اللي احنا عايزين نعمله قبل رمضان، اصلاح الهم والهمة. اصلاح الهم والهمة يعني انا قلت لكم دلوقتي، قال تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قرأت من يعني من الحاجات العجيبة جدا اللي الواحد قرأها في تفسير سورة الصف، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك الحديث ده صحيح بقى، ده اصح حديث ورد في سبب نزول سورة الصف. بيقول لك ان عبد الله بن سلام ده ايه ده مروي ان هو 10 في الجنة. عبد الله بن سلام قاعد مع مجموعة من الصحابة، كبار الصحابة بقى قاعدين، فبيقولوا ايه؟ لو انا نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه. لو احنا نعرف بس اكتر حاجة ربنا بيحبها ايه هنموت نفسنا فيه. دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة جميلة، تدل على مقام عالي ولا لا؟ تدل على مقام خطير. جميل، ربنا ينزل سيدنا جبريل 7 سماوات يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي ينزلهم فيروحوا للنبي. تخيل انت لو مكانهم بقى قاعدين في الجامع وقاعدين في الدرس الوقت، بس لو نعرف اكتر حاجة ربنا بيحبها ايه كنا نكسر الدنيا من عملها. النبي نزلنا كلنا رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام مستنيين بقى ايه، يقينا بقى في اية مدح، يقينا بقى في اية ربنا يعرفنا فيها احب الاعمال. فاذا بقول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يعني ايه؟ انتوا فاهمين المعنى؟ يعني الدين مش بتاع كلام، الدين مش عايز ناس كلام جاي، الدين مش عايز ناس بتتكلم، الدين عايز واحد بتاع شغل. احب الاعمال الى الله هي الحاجة اللي الوقت بابها مفتوح قدامك. احب الاعمال الى الله منك هي الحاجة اللي انت عارفها الوقت وعندك علمها وعارف انها بترضى ربنا. احب الاعمال الى الله منك دلوقتي الحاجة اللي امكانياتها موجودة، الصغر اللي ربنا فتحهولك. تقعدش تعقد في نفسك، خد خطوة، خليك عملي، ما تبقاش بتاع كلام. كبر مقتا، الكلامنجي ده ممقوط عند ربنا، مبغوض عند ربنا، مكروه عند ربنا. انا نفسي اشتغل في الدعوة، انا نفسي اقوم الليل، انا نفسي اكسر الدنيا، انا نفسي اصلح قلبي، ويعتقد ان الكلام ده بيقربه من ربنا، وهو والعياذ بالله هكذا ينقص عند الله. ليه؟ لانه كلامنجي، لانه بتاع كلام. الدين مش عايز ناس بتوع كلام، الدين عايز ناس بتاع شغل عندها همة بتاع شغل. يا اخوانا لازم تبقى راجل عملي، لازم. طب اذا كان اللي قال انا نفسي اعمل وما عملش مقت، امال اللي مش عايز يعمل اصلا؟ امال اللي ما عندوش رغبة اصلا؟ امال اللي مش شايل هم الوصول الى الله اصلا؟ امال اللي مش شايل هم نصرة الاسلام اصلا؟ ده يبقى ايه عند ربنا؟ يبقى اصلاح الهم والهمة ازاي؟ انك تبقى من الوقت راجل بتاع كلام، ما عدتش بتاع شغل، ما عدتش بتاع كلام. الحاجة اللي انت عايز تعملها تبدأ فيها فورا. الكلام اللي احنا قلناه النهاردة باذن الله اللي انت اقتنعت بيه منه او اللي انت ناوي تنفذه منه فور ما تبدأ تنفذه فورا. كلام منتهي، ما تضيعش وقتك، خليك عملي، ما تقعدش تتكلم كتير. الشهرين دول مش عايزين نبقى بتوع كلام خالص يا جماعة، عايزين الشهرين دول نبقى بتوع شغل، نبقى بتوع عمل، نبقى بتوع اجتهاد. الاصلاح الخامس في الاصلاحات الدستورية في حياتك، والاصلاحات البنائية في حياتك، والاصلاحات الايمانية في حياتك. اصلاح لياقتك الايمانية وعزمتك واستعدادك للمجاهدة. هتوطن نفسك ولا لا؟ لياقتك الايمانية شكلها ايه؟ قدرتك على الاستمرار شكلها ايه؟ قدرتك على انك تشتغل وتفضل شغال شكلها ايه؟ ما احنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده اخوانا. لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحابة لقى جبل اسمه جمدان، قال لهم سيروا هذا جمدان. يعني ايه؟ يعني مقصد النبي ايه؟ مقصد النبي انه كان عايز يربي رجالة، عايز يربي جبال. يعني خليك جبل زي الجبل ده في ثباته، خليك جبل زي الجبل ده في ذكره وتسبيحه وعبوديته لله، خليك جبل. يا اخوانا ابو بكر، هو ابو بكر من اول يوم اسلم فيه ما قعدش 5 سنين اول اسلامه قعد يقدم رجله ويأخر رجل وبعد كفك انطلق. عمر من اول يوم اسلم فيه البطل من اولها، البطل من اولها. يعني انت لو عايز تبقى بطل لازم من الاول تبقى بطل، ما تقعدش تقدم رجل وتأخر رجل، من اولها لازم تبقى راجل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول ولا يتركم اعمالكم. يتركم يعني ما يوتركش في عملك. يعني ايه يوترك؟ يعني عارفين الموتور، الموتور اللي اتقتله قتيل. يعني ربنا بيقول لك ان الموت يا اخوانا الموتور الحقيقي مش اللي قاعد وسطنا الوقت ولو واحد قريبه مات الاسبوع اللي فات. الموتور اللي وسطنا الوقت اللي ما قامش الليل امبارح، الموتور اللي وسطنا الوقت اللي راحت عليه تكبيرات الاحرام النهارده، الموتور اللي وسطنا الوقت اللي ما صلاش فجر، الموتور اللي وسطنا الوقت اللي الاسبوع اللي فات ما صلاش سنن. ده الموتور يا اخوانا، ده اللي اتقتل له قتيل، ده اللي الشيطان ضحك عليه ووتره بحق وحقيقي، اللي ذنوبه وطرته بحق وحقيقي، ده اللي فعلا في مصيبه حقيقيه، في مصيبه بحق وحقيقي. انما ذهاب الدنيا ما هتروح هتروح. المصيبه الحقيقيه انك توتر، انك تبقى موتور في دينك، انك تبقى موتور في قيامك، انك تبقى موتور في صيامك، انك تبقى موتور في علاقتك بكتاب الله، انك تبقى موتوره في اتصال قلبك بالله. هو ده الوتر الحقيقي. يبقى انت لازم تصلح لياقتك الإيمانية واستعدادك للمجاهدة وعزمتك. لازم تبقى جبل. لازم. ربنا لما وصف المؤمنين قال ايه؟ ولما وصل المنافقين قال ايه؟ لما وصف المؤمنين قال كأنهم بنيان مرصوص، ولما وصف المنافقين بعدها قال كأنهم خشب مسندة. خشب مسندة يعني ايه؟ 5-6 خشبات ميلين متكئين على بعض، لو شلت خشبة واحدة منهم الباقي كله يقع. يعني ايه؟ انسان ثباته مش من جواه، انسان قلبه فاضي، انسان لو ما تسندش على غيره يضيع، لو الدرس اتمنع يضيع، لو سافر عقد عمل بره يرجع لنا ما هوش ملتزم خالص، لو اتجوزت بعد سنة بس خلاص ما عادش في التزام في حياتها، ولا لو اتخطبت. انسان دينه متلصم، دينه مش ثابت، ما هوش ثابت، ما هوش زي البنيان المرصوص جدار ثابت راسخ، كل واحد مننا طوبة فيه واقفة في مكانها ومحافظة على مكانها لغاية ما تلقى الله. واقف على صغر من صغور الدين، بتسد صغر وثابت على الصغر ده، ما بتزعزعش ابدا، ما بتشلش من مكانك ابدا. انما الخشب المسندة الاخوة المتلصمة، الناس اللي دينها متلصم، الناس اللي بقى اصغر فتنة توقعها ودارها دينها، ما ينفعش يا جماعة. الناس اللي قلوبها فاضية وقلوبها غاوية من معاني الايمان ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش. اصلاح ليقتك الايمانية، اصلاح عزمتك، اصلاح استعدادك للمجاهدة. لازم يكون عندنا استعداد ان احنا يبقى ديننا ده، دينك ده اقوى دين في الملتزمين كلهم. لازم على قد سبق قلبك الى الله، على قد شوف بقى، على قد كل العطاءات اللي من اول ايه في كتاب الله لاخر ايه في كتاب الله ما تكون من حظك. امال كل ده لمين؟ كل ده لمين؟ انت عارف ولا المثل الاعلى؟ لما اب مثلا يبني عمارات ويجيب اطيان ويحلي مش عارف ايه ويجيب عربيات ويعمل شيء، فابنه يقول له انت مشغول عني ليه؟ يقول لي يا ابني انا بعمل كل ده لمين؟ ما كل ده ليك. ولله المثل الاعلى، كل العطاءات اللي في القران كله من اوله لاخره لمين؟ ما هي للمجتهدين في دين الله، ما هي للمقبلين على الله، ما هو للراغبين الى الله. يبقى اصلاح لياقتك الايمانية وعزمتك واستعدادك للمجاهدة. النقطة الاصلاح اللي بعد كده اللي لازم نعمله في الشهرين دول يا رجالة، عايزين ناس في بيتها تشحت معانا بقى، عايزين سخنية بقى. اصلاح هدفك. يعني انت هدفك ايه يا ابني؟ يا ابني الثلاث شهور الجايين دول والله العظيم انا بدعوك الوقت لدخول الجنة، جنة القرآن. هو الاخوة اللي بتتربى بتتربى غير في رمضان وفي الاستعداد لرمضان. ده دي تربية السنة كلها، ده دي التربية بتاعت السنة كلها، ده دي الحصيلة بتاعت السنة كلها اللي كل حصيلة باقي السنة يعني ما تجيش عندها ابدا. يا اخوانا الثلاث شهور الجايين دول فرصة يا جماعة. رمضان ده موسم توزيع جوائز وعطاءات ونفحات واصطفاءات من الله. حظك من كل ده هيبقى ايه يا اخوانا؟ رمضان ده نقلة في حياتنا. حظك من النقلة دي هيبقى ايه؟ هتطلع لربنا قد ايه؟ هترتقص دينك في رمضان ده قد ايه؟ منسوب الايمان هيزيد في قلبك قد ايه؟ امراض قلبك هيتعالج منها في رمضان ده قد ايه؟ لازم من الوقت تحدد هدفك. ايه هدفك في رمضان؟ رقم واحد، رمضان بدون كرمبات. يعني ايه؟ خلاص بقى اللي ما بيسخنش ويقوم نازل الملعب على طول على طول الكلام بيجيش. اللي مش هيسخن قبل رمضان هينزل رمضان على طول الكلام برمضان هيجيله. يبقى اذا الحل ايه؟ الحل ما انت ما بتشتغلش وفجأة دخلت رمضان تروح وصيام وقرآن مش هتقدر تستحمل. يبقى لازم من الوقت تسخن ولازم من الوقت تستعد. عايز اقول لكم ايه؟ ايه هدفك في رمضان؟ هدفك ان شاء الله اللي انت نفسك تحققه قبل ما رمضان ده يخلص، الثلاث شهور الجايين دول، الشهرين اللي قبله شهر رمضان، هدفك انك يتحقق في القول لو ركزوا معايا بقى في الآية دي قوي، انما المؤمنون، الدايرة دي، الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اخطر كلمة في الآية دي اول حرف انما، يعني دي دايرة، اللي براها ماهوش مؤمن. يعني لازم يتحقق في كل بقول كل طلبات الآية عشان تبقى مؤمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. أنت مؤمن؟ أنت مؤمن؟ أنت حاسس بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لربنا أنت عضدي، أنت عضدي ونصري، مش يا رب شد عضدي، أنت عضد، أنت كل حاجة في حياتي يا رب، أنت كل حاجة، أنت ثروتي وكنزي وزادي يا رب. أنت فاهم معنى قول الله حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ الحل جواك، حل اللي أنت فيه كله جواك. لازم الحل يبدأ من جوه. ثم لم يرتابوا، ما شكش في الطريق، ما شكش في علاقته بالله، خلاص كمل مهما ابتلي ومهما قابلته معوقات على الطريق ما تردش ولا تذبذب. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. قال لها ده داخل عشان يدي مش داخل عشان ياخد. في ملتزم داخل، ملتزمه داخله، انا داخله انا ملتزم عشان ربنا يجوزني. لا، انت داخل عشان تدي للدين وتاخد الجنه. يبقى الملتزم اللي داخل عشان يدي مش داخل عشان ياخد. انت كده ولا لا؟ الآية اللي قبلها يا جماعة ربنا جاب فيها المنهج كله. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا. واحد، لازم تعرف انت فين فعلا. لازم ما تعيش مخدوع، لازم ما تعيش موهوم في مرحلتك، لازم ما تعيش موهوم انك في مرحلة وانت اقل منها بكتير. قل لم تؤمنوا بكل حزم. واحد، اعرف مرحلتك واعرف المكان اللي انت فيه. اثنين، ولكن قولوا اسلمنا. يعني ايه؟ يعني الدين درجات، يعني لازم همتك تعلو. يعني اول حاجة انك تعرف انت فين، تاني حاجة انك تشوف الافق العليا فتعرف انت عاوز توصل لفين. يبقى تاني حاجة انت عايز توصل لفين، انت همتك وقفت عند اللي انت فيه ولا عايز تزيد؟ عايز تزيد؟ يبقى خد التالتة بقى، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما يعني ايه؟ يعني ما دخلش بس هو جاي اهو. يعني ايه؟ يعني اول حاجة انت عارف انت فين. خلاص عرفت مكاني. انت عارف انت عايز توصل فين. والله نفسي اوصل. عشان توصل لازم تواصل. امشي في الطريق ده وخليك مكمل، خليك في بيت الدين، خليك متصل بالدين والقرآن والصحبة والشحن الايماني والاستعداد لرمضان، وانت هتوصل. هتوصل. اهي الكلمة دي ليكم يا جماعة. لما يدخل الايمان في قلوبكم، لما يدخل اليقين في قلوبكم، بس هو جاي في الطريق، لما يدخل العزم الحي في قلوبكم، لما يدخل الصدق والاخلاص في قلوبكم. احنا في المرحلة دي، احنا ماشيين في الطريق اهو، الايمان والصدق واليقين والاخلاص في الطريق اهو. لازم نواصل عشان نوصل، لازم نواصل عشان ناخد كل الكلام ده. مين اللي هيواصل الشهرين دول عشان يجي في رمضان ان شاء الله يحصد الفوز برمضان؟ الاصلاح اللي بعد كده. احنا قلنا اصلاح علاقتك بالله، معاملة الله، اصلاح علاقتك بالقرآن، اصلاح حال قلبك مع الله، اصلاح الهم والهمة، اصلاح اللياقة الايمانية والعزيمة والاستعداد للمجاهدة، اصلاح الهدف، النقطة السابعة اللي معانا دلوقتي، اصلاح البنية الاساسية لدينك. اصلاح البنية الاساسية لدينك. يعني ايه البنية الاساسية دي؟ يعني ايه اصلاح البنية الاساسية للدين بتاعنا كلنا يا جماعة؟ يا اخوانا، يعني اقعد اقول لك عايزين نصلح البنية الاساسية وفي الاخر تلاقي نفسك تشرب مية بالمجارس، عايزين نصلح البنية الاساسية وتلاقي نفسك في الاخر بتشمها ومسبب. لا ما تعيش موهوم يا اخوانا. اساس اي عمارة هو الجزء اللي محدش شايفه، ولكن لولا العمارة كلها تقع. لازم عشان تعلي لازم يكون لك اساس. البنية الاساسية لدينك هي الاساس، اللهم لك الحمد. البنية الاساسية لدينك الجدول ده اهو لسه واصل اهو بفضل الله. البنية الاساسية لدينك عملناها في جدول اسمه جدول خطوة اولى التزام، بين قوسين جدول البنية الاساسية للالتزام. المفروض كان على الجنب يكتبوا الوصايا العشر، لانه عشر حاجات بسيطة ولكن دي بداية دينك. اول حاجة فيها، اول حاجة يا اخوانا، اول حاجة لعل من بركات هذا الدرس ان ربنا نور بصيرة الواحد فيها، التلبية الفورية فور سماع الاذان. كنت قبل كده لما بنعمل جدول عبادة كنا نكتب تكبيرة الاحرام، لا الواحد اكتشف ان ما اتكتبش كده. التلبية الفورية فور سماع الله اكبر، فور سماع نداء الملك. اول ما تسمع الملك بينادي لبي لبيك اللهم لبيك، هاخد ايه؟ يعني انا الوقت قاعد اذاكر، قاعد بتكلم في التليفون، والله يا جماعه لو جالك مكالمه بعد ما الاذان قال الله اكبر ما تردش، لو حد اتصل بيك بعدها ما تردش عليه، لو واحد صاحبك خلاص اول ما الاذان بيقول الله اكبر، انما هو الاستعداد والتجهز للوقوف بين يدي الله. خلصت، اقطع مذاكرتك، اقطع دنيتك، اقطع كل حاجه في حياتك، هو ده الابتلاء. خدوا بالكم يا اخوانا، التلبية الفورية ان اذان قال الله اكبر بس خلاص، ارمي الكتاب اللي في ايدك، اقفل المذكرة اللي فيها. طب اخلص الصفحة؟ لا، مش ربنا اللي يتقال له خمس دقايق واجيلك، لا غلط غلط يا اخوانا. اقفل المكالمة اللي في ايدك، إيه لو انت مع امراتك في الشقة هي بتبقى فاهمة بعد كده، الاذان قال الله اكبر انتهت العلاقة، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، محدش يطلب مني حاجة، محدش دعوة بيا. اخ كان مع زوجته فكانت عايزة منه حاجة، قال لها لو سمحت بسرعة، لان لو الاذان قال الله اكبر خلاص ما انت ان انا قلت اعمل حاجة في الدنيا. لازم نبقى كده يا اخوان، لازم التلبية الفورية. هاخد ايه؟ اول حاجة ثواب حجة عند الله. انتوا عارفين ان الرسول عليه السلام صح عنه ان اللي يتوضى في بيته يروح يصلي في الجامع فرض، والاخت طبعا المسلمة تتوضى وتصلي في مكانها له اجر حجة. ده حديث صحيح فعلا. قال له طب انت فكرك يا حبيبي انك لما تسمع الاذان وتقول له ست دقايق يا رب خلص اللي فيني واجيلك، تروح تلاقي نفسك في الركعه الثانيه ولا الثالثه تاخد اجر حجه ولا اجر عمره؟ سبحان الملك، ربنا فضله واسع. ولكن يا جماعه ده دين يا اخوانا، ده دين، ده سنن يا اخوانا. يا اخوانا الحج قائم على كلمه لبيك اللهم لبيك، جايلك يا رب. انت لو اول ما سمعت الاذان قلت لبيك جايلك وساب كل حاجه يا رب، هو ده اللي اجر حجه باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اجر حجه بتضيعها عشان ايه يا جماعه؟ دي مصيبه انك بتروح تلاقي تكبيره الاحرام راحت عليك وانت ساكت، خط احمر كسرته وانت مش داري، دينك في خطر. اللي مضيع تكبيره الاحرام ده لا يؤمن على دينه والله العظيم، ده كسر خط احمر في تعظيم الله. ازاي؟ التلبيه الفوريه هتكسب شويه ثواب، لو لبيت فورا هتكسب ثواب الوضوء وتجديده وثواب السنه القبليه وثواب الدعاء اللي بين الاذان والاقامه اللي لا يرد، وثواب الصف الاول، وثواب تكبيره الاحرام، وثواب الاستعداد القلبي والخشوع في الصلاه، وثواب هتكسب ثواب رهيب، وثواب الخطوه للمسجد بوقار وسكينه. ليه تضيع كل ده يا اخوانا؟ التلبيه الفوريه دي ابتلاء بتبتلى بيه خمس مرات يوميا، ربنا بيمتحننا خمس مرات. هتقطع الدنيا عشاني ولا لا؟ تقدر تطع عشاني؟ ايوه يا رب اطع عشانك. التلبيه الفوريه كلمه الله اكبر الله اكبر، ده تربيه ربنا بيربينا عليها خمس مرات في اليوم، انك لما تتعود انك تقطع دنيتك عشان ربنا، ها هيحصل ايه؟ تقوم بعد كده لما ينادى للجهاد تلبي، لما ينادى للدعوه تلبي. ليه؟ لانك اتعودت انك تلبي. يعني عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم يا اخوانا ان مش الابتلاء انك تسمع الاذان تقعد خمس ست دقايق عشر دقايق تعمل حاجه وتروح لربنا، لا، الابتلاء والصدق بقى ان اول ما ودنك تدخل في قلبك كلمه الله اكبر الدنيا تتشل في حياتك. مين يا رجاله يطبق دي؟ مين يعهد ربنا يرفع ايده ويعهد ربنا انه يطبق دي؟ انه اول ما يسمع الاذان يقول خلاص الله اكبر في حياته، الموضوع انتهى. ويا بخت والله ما نقص وقت من عباده ابدا ابدا. التلبيه الفوريه العناصر بتاعه جدول خطوه الالتزام او البنيه الاساسيه للدين يا جماعه، اللي هو الورقه اللي معانا ديت، رقم واحد التلبيه الفوريه فور سماع الاذان، رقم اتنين ورد القران. احنا كاتبين لكم ربع بعد كل صلاه، ان شاء الله لما تثبت اسبوع ولا حاجه يبقى ربعين، بس تبدا بربع بعد كل صلاه بس بخشوع بخشوع. الحاجه الثالثه سنن الرواتب، بيت في الجنه، بيت في الجنة يا مضيعي قصور الجنة بدون حصر عليها ولا ندم ولا ألم. السنن الرواتب، بعد كده صلاة الوتر ثواب فرض، بعد كده ركعتي الضحى 360 شنطة رمضان ل 360 أسرة فقيرة، بعد كده أذكار الصباح والمساء. لو الشيطان ضحك عليك بقى وانت كست ولا حصل لك سحر ولا ما ترجعش تندب بقى بربنا قال لك الحصن وانت ما رضيتش تدخل. بعد كده الحاجة السابعة أو الحاجة السابعة أذكار بعد الصلاة، آية الكرسي الوحيدة بألفين حسنة زي ما قلنا قبل كده. الحاجة اللي بعد كده الصيام، صيام الاثنين والخميس، الشمس على بعد 93 مليون ميل وبتحرق وبتموت الناس. طب جهنم انت عايز تبعد عنها قد ايه عشان تنجو؟ كل يوم بتبعد 70 سنة من الصيام. بعد كده الحاجة التاسعة سنة السواك، السواك يا رجالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة السنة زي اللحية كده بالظبط. الحاجة العاشرة ورد الدعاء 10 دقائق يوميا، انك تتعلم انك ترفع ايدك وتهتف بالله، تهتف بالله، تستغيث بيه وتقول له دين يا رب، دنيتي يا رب، اخرتي يا رب، الفردوس الاحلى يا رب، يا رب اطلب من ربنا كل حاجة. 10 حاجات في جدول عاملينها لكم وفي الظهر مكتوب ثواب هذا الجدول ان شاء الله باذن الله، يعني نثبت على الجدول ده يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى، نصوره الاول ونثبت عليه اسبوعي الشهرين دول عشان يبقى البنية الاساسية بتاعتنا باذن الله امتن ما تكون. الاصلاح الثامن اصلاح او استصلاح جوارحك. يا ريت كانوا بيزرعوا قلبي يترجف ويتزلزل لما يسمع كلمة الله، يا ريت كانوا بيزرعوا عين لما تبص للسماء تفيض من تعظيم وجلال الله، يا ريت كانوا بيزرعوا ودن لما تسمع كلام القرآن وكلام الله عن الله في القرآن تدخل النور للقلب تملى الجسم كله نور والقلب كله نور. يا ريت يا جماعة، ولكن للأسف يا اخوانا لازم تستصلح جوارحك، جوارحك اللي ملناش دوب احنا اسنامنا بايدينا وبعنينا وبلساننا والله امبارح انا لسه جاي في ذهني كده عضة اللسان، لما واحد منا بيعض لسانه فيوجعه جدا ويبقى قلقان جدا احسن عض لسانه، قلت سبحان الله ده عضة اللسان دي رسالة من ربنا بالذات للاخوات، ربنا بيقول لنا لسانكم ده ما بيستحملش اقل حاجة من العذاب، بطلوا تعصوني بيه لان ما يستحملش العذاب اللي مستنيه لو عصيتوني. رسالة من ربنا يا اخوانا، جوارحنا دي عايزة تستصلح قبل رمضان، عينينا اللي عصينا بيها دي عايزة توبة قبل رمضان. ما ينفعش تدخل رمضان وفيك جارحة بتعصي بها ربنا، ما ينفعش تدخل رمضان وفيك عضو لسه بتعصي بيه ربنا، عينيك ما بتغضش بصرك ولا ودنك بتتلذذ بحرام ولا لسانك بيحتب وينم. لازم يا اخوانا قبل رمضان توبة نصوح لكل جارحة، ايدك تتوب وعينك تتوب ولسانك يتوب وودنك تتوب، لازم يا اخوانا توبة نصوح قبل رمضان لان جوارحنا بايظة من الاخر كده، جوارحنا مش مؤهلة لطاعة ربنا. ليه؟ لان طاعة ربنا بيها، فلازم جوارحنا دي نتوب لربنا توبة نصوح عن كل عضو في جسمنا عشان ندخل رمضان بجوارح طاهرة مطهرة نقدر ننطلق بها في الماراثون الرمضاني الى ابواب الجنة الثمانية باذن الله. الاصلاح اللي بعد كده وده وان كنت جبته في الاخر وسبته للاخر الا انه اخطر اصلاح في كل دول، والله اخوانا لما الواحد تدبر في القرآن وصور القرآن صورة بعد صورة بفضل الملك سبحانه وتعالى لقيت ان اخطر او من اخطر المعاني اللي القرآن بيركز عليها انه يربيك عليها ان دينك يبقى اغلى عندك من اي حاجة في حياتك، دينك يبقى اغلى عندك من اي حاجة. سورة الممتحنة، عارفين سورة الممتحنة نزلت في سورة ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب فتاة، فتاة بنت، فتاة ما اتجوزتش لسه، فتاة ضحت بكل حاجة في الدنيا عشان دينها عشان ربنا. ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط ابوها اكثر الخلق والعياذ بالله، واخواتها صناديد في الكفر والشرك والعياذ بالله، وابوها يتقتل في بدر، وام كلثوم الفتاة الصغيرة اللي دخل الاسلام في قلبها تفضل كتمة اسلامها ويفضل يتقدم لها عريس ورا عريس ويا رفضة، ويفضل اخواتها يجيبوا لها عرسان ويا رفضة لغاية ما يجي صلح الحديبية تقرر انها تهاجر من مكة المدينة لوحدها، تقرر انها تسيب امها واخواتها ووطنها وكل حاجة في حياتها وتهاجر من مكة للمدينة لوحدها، حاجة ما فيش امرأة عملتها في التاريخ لوحدها، تهاجر لوحدها بدون اي حد معاها، ولو كان المسلمين رجعوها زي ما صلح الحديبية بيقول ان اي حد يجي مسلم يرجع كانوا عملوا فيها المشركين، ما فكرتش في اي حاجة غير ربنا، داست على كل حاجة، فتاة ضحت بكل شيء في دنيتها عشان ربنا، ربنا سمى صورة كاملة باسمها اللي هي صورة الممتحنة. والصورة لها اسم تاني اللي هو صورة الامتحان، عشان ربنا يقول لك ان كل واحد فينا هيمتحن الامتحان ده، وكل واحدة هتمتحن الامتحان ده، يا ترى هننجح فيه ولا لا؟ لسه ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام لنا وقفة خطيرة مع صورة الممتحنة والمعاني اللي فيها باذن الله. تدبروا يا جماعة في اي صور، صورة الاحزاب كنت لسه بقرأ فيها، قلت سبحان الله، صورة الاحزاب بتربي واحد، ربنا اغلى عنده من روحه، الاسلام اغلى عنده من روحه، فمنهم من قضى نحبه يعني خلاص قدم روحه اللي نظرها لله، ومنهم من ينتظر انه يقدم روحه لله. سورة الاحزاب بتقول لك لازم دينك يبقى اغلى من روحك. سورة الجمعة بتقول لك لازم دينك يبقى غالي عندك لدرجة ان تكبيرة الاحرام تبقى اغلى عندك من صفقة مليون جنيه. ازاي؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة، الكلام اللي لسه كنت بقوله لكم، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، من يوم الجمعة ففوريا فاسعوا اجري على ربنا، انطلق لربنا سبحانه وتعالى، وذروا البيع، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني انا ممكن جاي لي بيعة بمليون جنيه ساعتها اسيبها اول ما سمعت الله اكبر في الاذان. ايوه ربنا بيربيك ان دينك يتأغلى عندك من اي حاجة. عشان كده يا اخوانا هي دي فكرة التلبية، التلبية الفورية، فورة سمعنا داء الملك اصلا، انك اول ما سمعت كلمة الله اكبر خلاص. وفي اخوة تقول بس ده صعب، يا ابني ده انت راجل ساذج او انت اخت ساذجة. ليه؟ لان كده هتنزل وكده هتنزل، وانت كده هتسيب الطبيخ اللي في ايديك وتروح تصلي كده، يعني الموضوع ما فيش فيه اي مجهود زيادة. يعني اخ نصحته بالنصح دي فبدأ شوية ينفذ وشوية يرجع، فبيقول لي انا يعني انا مش عارف الواحد بيتأخر ليه رغم انها نفس المجهود، بس الموضوع كله انك بتروح بدري شوية، بس هو كله بدري خمس دقايق وخدت ثواب حج عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا اخوانا، تخيلوا اخواني في الله، فالتلبية الفورية. عشان كده يا اخوانا القرآن بيربيك ان كل ما اقل قدر من الدنيا يبقى اغلى عندك من، كل ما اقل قدر من الدين يبقى اغلى عندك من اعظم قدر من الدنيا، كل ما انت القرآن حقق هدف فيك صح. لما يبقى عندك فعلا ركعات الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ساعتها انت فعلا بتوصل لربنا. ليه؟ بقى اقل قدر من الدين اغلى عندك من اغلى حاجة من الدنيا عمليا. يعني ايه؟ لما نقعدش نتكلم بقى، احنا قلنا لما تقولون ما لا تفعلون، عمليا لما تحس ان قلبك فيه خلل كل حاجة في الدنيا توقف. عمليا علاقتك بالله دي اخطر حاجة همك في حياتك، عمليا علاقتك بالقرآن وتنفيذ الكلام اللي احنا قاعدين نتزن فيه بقالنا ساعة يبقى هو فعلا هم حياتك. عمليا يبقى دينك اغلى حاجة عندك في حياتك. عمليا انت مستعد دلوقتي انك انت تضحي بكل حاجة عشان ربنا. عمليا ان وقتك للدين ودماغك للدين وسمعك وبصرك للدين ومشاعرك للدين وجهدك للدين، هو ده العملية. شوف كل واحد منكم ايه نفسه، قد ايه من يومك للدين، قد ايه من يومك للدعوة، قد ايه من يومك للقرآن، قد ايه من هم قلبك لمشاكلك الدينية، ده قدر غلو الدين في قلبك. الاصلاح الاخير اصلاح قيام الليل والدعاء. ليه بقى؟ مش هتكلم في الموضوع ده ليه؟ لان انا قلت اصلاح حال قلبك مع الله بالقيام، اصلاح علاقتك بالله. هو في معاملة ربنا اعظم من المعاملة بقيام الليل؟ ان ربنا لما يتنزل تقوم له، والا يبقى مفيش دم بقى، ربنا يعافينا يا رب. يعني ها اصلاح البنية الاساسية لدينك، القيام هيديك شحن ايماني تعمل كل حاجة باذن الله. ها اصلاح الهم والهمة واللياقة الايمانية والهدف، كل ده في القيام. اصلاح علاقتك بالقرآن، هو القيام في حاجة احسن من القيام في اصلاح لك بالقرآن؟ والا هتتفضح في رمضان، تيجي تقف في التراويح هتزعل قوي والله، اما تلاقي قلبك مش حاسس بالايات ورجلك مش قادرة تستحمل وقفة هتتكسف كسفة من نفسك، هتقول يا للخزي، ربنا اداني 11 شهر فرصة عشان لما اقف الوقفة دي ابقى واقف وانا فعلا قلبي معاه، اقوم بعد 11 شهر ما ذاكرتش ولا حضرت ولا استعديت وجيت وقفت الوقفة المخجلة بتاعت كل سنة اللي كل تركيزي مع رجلي وزقان وامتى الامام يخلص، يا للخزي 11 شهر وما استعديتش، حاجة وحشة قوي والله يا جماعة. قيام الليل يا رجاله، قيام الليل خير استعداد، خير استعداد. الاخوه اللي تندع الحيطه بس لو تطلع بس خطر قدام عشان الاخوات يا جماعه، خير استعداد الاخوه بس اللي تندع الحيطه، ويا ريت بعد كده بس ما حدش يسند على الحيطه بالله عليكم يا رجاله، حدش يسند على الحيطه يا اخوه الله يخليكم عشان الاخوات يعدوا خلاص. يبقى احنا كنا بنتكلم في قيام الليل اللي هو الاصلاح الشامل والكامل ليه قضية الشرق الأوسط كلها، لأن لما سكان الشرق الأوسط يقوموا الليل هيعرفوا ربنا، هيتوبوا ويرجعوا ربنا، ربنا هينصرهم على كلاب اليهود والأمريكان مرة تانية، وتتحل مشكلة الشرق الأوسط حل شامل وكامل بإذن الملك سبحانه وتعالى. يعني احنا أخواننا يعني في المستشفيات بيركبوا ممكن أكياس في الحالب تقيس الكلى بتكيب قد ايه لما يكونوا شاكين في المرض بتاع العيان، عشان لو جابت كتير مثلا كيسة ملا يبقى العيان ده كلته سليمة، قليل يبقى كلته تعبانة. احنا عايزين نركب لك في عينيك كيس ونشوف كل يوم جبت بكاء قد ايه، جبت دموع قد ايه، الكيس النهاردة جاب قد ايه، جاب نص لتر دموع، لا ده لسه غلبان لسه ما وصلش، الكيس النهاردة جاب قد ايه، جاب لتر دموع، بيقرب اهو ان شاء الله. نشوف انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى قد ايه، انت بتقترب من الملك قد ايه. يبقى يا اخوانا عرفتوا الاصلاحات اللي احنا عايزين نعملها باذن الله سبحانه وتعالى. ها اول اصلاح في مشروع العمرة او التعبئة العامة قبل رمضان، مشروع اصلاحات قبل رمضان، مشروع الانطلاق والطريق للقرآن، مشروع رمضان جديد. اول اصلاح من الاصلاحات اللي هنعملها الشهرين دول هي ايه؟ اصلاح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الاصلاح الثاني اصلاح علاقتك بالقرآن، وقلنا مشروع الفائطين. المشروع الثالث اصلاح حال قلبك مع الله. الاصلاح الرابع اصلاح الهم والهمة لما تقولون ما لا تفعلون. الاصلاح الخامس اصلاح لياقتك الإيمانية، سيروا هذا جمدان، لازم تبقى جبل، لازم تقدر تثبت. الاصلاح السادس اصلاح الهدف، لازم تحدد هدفك العظيم من رمضان من الوقت عشان تتحمس وتسخن. الاصلاح السابع اصلاح البنية الاساسية، الجدول اللي ان شاء الله باذن الله يعني قدر الاعداد اللي موجودة يتوزع، وياريت اللي هيوزعه بس يبقى ايه، ياريت اللي هيوزعه بس يعني يدي جزء للنساء وجزء للرجال ان شاء الله، ولو حد ما خدش يصور من حد خد لاني ما اعرفش هم لحقوا يطبعوه ولا لا. الاصلاح اللي بعد البنية الاساسية والتلبية الفورية، فور سمعنا ده الملك. الاصلاح السابع اصلاح او استصلاح جوارحك اللي عصيت ربنا بيها، اصلاح اخطر نقطة في دينك وهو ان الدين يبقى اغلى حاجة عندك في حياتك، اصلاح قيام الليل. يبقى كده كم اصلاح؟ 10 اصلاحات. الاصلاحات العشرة باذن الله سبحانه وتعالى. احنا معانا سيديهات هنوزعها بالثمن بتاعها، عارفين ثمنها ولا مش عارفين ثمنها؟ ها والله احنا هنشوف. احنا معانا 10 سيديهات ولا سيديهات، ومعانا ازازة راني مانجا. امسك كده يا عم الشيخ، امسك كده تشربهاش، استنى. طيب ماشي. طب حد ودى للنساء؟ ادي بس نص الورق عشان النساء. طيب او ادي ثلث الورق عشان النساء. اي اخت بس تاخد الورق ان شاء الله عشان توزع على اخواتك. خلاص يا اخواني ركزوا معايا بقى الوقت، محدش بقى مقراني الله يخليكم، محدش يوزع الورق دلوقتي، الورق يتوزع على الناس في الاخر، مفيش اخت توزع ورق دلوقتي، الورق يتوزع في الاخر. احنا قلنا ايه في الاخر بقى؟ خطتنا الفتره القادمه ايه باذن الله؟ ايه خطتنا الفتره القادمه؟ رمضان يا جماعه هو ثلاث حاجات اساسيه، قران، دعوه لانه موسم الدعوه كلها الناس كلها عايزه تسمع، صنائع معروف. دي الثلاث كلمات اللي برامجنا في رمضان كلها ان شاء الله تنطلق منها، هنشوفها مع بعض واحده واحده. السلسله دي اللي هي اصلاحات قبل رمضان، احنا النهارده قلنا الاصلاحات العامه، منهجنا الشهرين الجايين ان شاء الله ان كل مره هناخد مشكله من مشاكل اللي عايزه تتصلح ونجيب صوره باذن الملك بتصلح المشكله دي. يعني مثلا المره الجايه اصلح اتصال قلبك بالله مع صوره الشورى مثلا، ويبقى المره الجايه هنصلح مشاكلنا من خلال صورة ومن خلال المشاريع اللي هنقولها. كل مرة المرة الجاية كده ان شاء الله صورة بتصلح مشكلة، مثلا قبل رمضان الانطلاق الاعظم بقى وشحذ همتك مع صورة مثلا كذا ومشاريع. هو ده السيستم بتاع او النظام بتاع الاسابيع الجاية ان شاء الله، ان كل مرة هنشوف مشكلة من المشاكل اللي عايزة تصلح من خلال صورة من صور القرآن لانه نعمة تربية، ونقول المشاريع بتاعتنا ماشيين فيها ازاي باذن الله. يبقى اشحذ همك مع خلال صورة مثلا فاطر، صلح اتصالك بالقرآن من خلال صورة كذا، صلح اتصالك بالاخرة من خلال صورة غافر، هكذا هكذا هكذا باذن الله سبحانه وتعالى. والصورة اللي نشرحها نصلي بيها وتبقى همنا ان شاء الله طول الاسبوع. فاكرين يا جماعة المشاريع اللي احنا قلناها نستخلصها من الدرس؟ قلنا رقم واحد مشروع الايه، ها التفوق، مشروع الفائقين اللي هو قراءة ربع بخشوع بخشوع بعد كل فرض ان شاء الله، نبدأ به من اول المغرب ان شاء الله، او اللي عايز يبدأ من اول العصر يعني من بعد الدرس. المشروع الثاني مشروع حضر وصلي، او اسمع وصلي، او ايه او اقرأ وصلي يا ترى التفسير بتاع السورة يا طيب الاسبوع ده هنعمل ايه الاسبوع ده في مجموعة في القرآن خطيرة وهي سبع صور اللي هي مجموعة الحواميم غافر وفصلت والشورى والدخان والجاثية والاحقاب سبع صور ورا بعض لما من النهاردة تمسك اول سورة اللي هي غافر بكرة تاني سورة فصلت بعد تاني سورة شورى وهكذا تحضرها تلاوة او سماع من المغرب للعشاء ولو حضرتها تلاوة تبقى حاجة عظيمة طبعا جدا جدا جدا وتقوم بها الليل تيجي الاسبوع الجاي الحواميم في قلبك عشت اسبوع كامل مع الحواميم ومعانيها اللي بتذكرنا بالدار الاخرة وبعظمة الملك سبحانه وتعالى طيب المشروع الثالث مشروع تثبيت البنية الاساسية اللي هو الجدول اللي احنا عملناه بفضل الله ربنا يجزي اللي عملوه كل خير يا رب اللهم امين ما تدعي يا ابني حاول ولا هو لازم التخويف يعني لازم الشدة طيب مشروع التدريب على الصيام والا المشروع اسمه مشروع ايه لا التدريب على الصيام والا اللي في الاخر دي مهمة جدا في اسم المشروع والا رمضان جاي في الصيف انتوا احرار والله العظيم رمضان ما جيه في الصيف ده امتحان للامة الامة هتتميز لان اللي ايمانه ضعيف ممكن ما يقدرش يصوم يعني خدوا بالكم يا جماعة ربنا بيميز الامة السنين الجاية ده والله فلازم تستعد للصيام من الوقت اللي مكسر في الصيام بيقول الدنيا حر امال هتعمل ايه في رمضان 30 يوم ورا بعض مشروع خلاص مشروع الاسر هنحاول ان شاء الله من اول المرة الجاية ان احنا نعمل مشاريع صناعة معروف ومشاريع شنطة رمضان والمشاريع بتاعة الاسر عشان صناعة المعروف دي بركة عمرنا كله بركة حياتنا الحاجة اللي ربنا اثنى على الانبياء بيها قبل ما يثنى على عبادتهم صناعة المعروف للفقراء والمساكين بس هنحاول ان احنا نشوف فقراء بحق وحقيقي مش كثير من الاسر اللي في المنصورة دلوقتي بقت محترفة قاعدة تلف على الجمعيات وتاخد فلوس وهي مش محتاجة فاحنا هنحاول ان شاء الله نشوف فقراء حقيقي واللي يقدر يبدأ من الوقت يبدأ بكفالة اسرة او صدقات او كذا المشروع الاخراني مشروع الدعوة الى الله او مشروع ايقاظ النائمين ان كل واحد مننا يا جماعة يحاول يوزع على وسائل المواصلات خمس شرايط اسبوعيا خمس شرايط الاخت والاخ يوزع على تاكسي على ميكروباص اي احنا بنركب مواصلات كتير خمس شرايط في الاسبوع عشان ننشر الدين بس قبل ما توزع الشريط تقول له بس عهد قدام ربنا تشغله هيقول لك طبعا يا باشمهندس طبعا يا استاذه طبعا يا الموضوع بسيط ان شاء الله خمس شرايط على الاقل ومن زاد فايه ربنا يكرمه ان شاء الله ليه يا اخوانا في ناس بقى لها 3 شهور قاعده تذاكر الدراسه قاعده تذاكر ونايمه والمنصرين ما ناموش وروتانا شو طايم ما قفلتش والمفسدين في الارض ما قفلوش والدستور والبرامج العلمانيه والقنوات العلمانيه ما قفلتش اذا انت نمت اهل الباطل ما بيناموش يبقى احنا عايزين ننشط الثلاث شهور الجايين في الدعوة ان شاء الله نبدأها بايه بحاجتين اول حاجة مشروع ايقاظ النائمين ونشر القضية ان اتكلم كل اللي تعرفهم في ان رمضان لسه عليه شهر ايه قول لهم اخطر نقلة في حياتك يا اللي مربي دقنك ونايم يا اللي عامله لي منقبة ونايمة قولوا لهم فوقوهم قولوا لهم اخطر نقلة في حياتنا لسه عليه شهر ايه نستعد ولا لا اخطر نقلة في حياة الامة كلها هنستعد ولا لا يبقى نشر القضية ننشر قضية ان رمضان لسه عليه شهرين ونفوق الناس وخطورة رمضان والحاجة الثانية دي الناس اللي احنا نعرفها الحاجة الثانية اللي هو ايقاظ النائمين اللي هو توزيع خمس شرايط على الاقل في وسائل المواصلات على مدى الاسبوع واللي معاه فلوس اكتر يوزع اكتر والله العظيم يا جماعة توزيع الشرايط ده يعني لو قعدت احكي لكم القصص بتاعت الهداية اللي بتيجي بسببه يعني ما شاء الله لك وقت قبله الناس اللي بتصلي بسببه والناس اللي بتلتزم بسببه والدين اللي بنتشر بسببه فموضوع خطير يا جماعة واللي يعرف يتكلم طبعا يتكلم ويكتسب دعوة يبقى ديت المشاريع بتاعتنا اللي بيضمها المشروع الكبير مشروع اصلاحات قبل رمضان احنا معانا يعني سيريهات بس هي انتوا عارفين سلسله الطريق الى القران اللي هي شرحت من سنتين شرح نفسه لاب من سنتين اللي هو كل جزء اتشرح في ساعه الترابط بتاعه والمعاني الايمانيه بتاعته بحيث انك تسمع شرح الجزء وتصلي بيه بالليل تسمع شرح الجزء وايه وتصلي بيه بالليل واتمنى والله العظيم قسما بالملك ان كثير من الدعاء ربنا يوفقهم ويعملوا هذه السلسله بحيث ان الفكره تنتشر في الامه ويبقى برنامج اساسي عند كل الملتزمين قبل رمضان انه يسمع يجي 30 يوم ورا بعض يسمع شرح الجزء مثلا بالنهار ويصلي بيه بالليل او يجي في رمضان يسمع شرح الجزء قبل التراويح ويصلي بيه ايه ويروح يصلي بالتراويح او الملتزم الجديد يسمع اول شهر في التزامه يسمع الجزء بالنهار ويصلي بيه بالليل والله العظيم يا جماعه اتمنى على الله ان الفكره دي تنتشر في الامه كلها وان ربنا يرزق الدعاء التوفيق والسداد والمعونه ان الفكره دي يعملها كتير جدا عشان تنتشر ولكن هو للاسف يعني المتاح لغايه دلوقتي يعني احنا عملنا السلسله بتاعت السلاب لو حد يعرف حد عمل سلسله ثانيه بنفس المنظر ده يجيبها لي ويبقى جزاه الله خيرا ففي اخ عمل 20 سي دي تقريبا السلسله دي خلاص احنا ممكن ندي سيديه هدية بس على شرط اللي ياخده يطبقه. حد ياخده يطبقه يعني ياخده الشهر الجاي ده هو من اول بكرة او النهاردة يسمع كل يوم الجزء وبالليل يصلي بيه. خلاص مين ياخد السيدي او يعمل كده كلام رجالة قدام ربنا. طب خد يلا ربنا يعينك خد حبيب قلبي. ها مين يا راجل ندوله ولا لا يا جماعة؟ لا نتعبوا شوية استنى. اما بس طيب مين استنى يا راجل. طيب احنا بعد الدرس مع بعض ان شاء الله مين ياخد الجزء ده ويسمعه تاخده. طيب خد حبيب قلبي. ها بس 30 يوم بس والله دورة مع القرآن ربنا يعفو عنا طبعا ما كان من زلل الفائفة من الشيطان ومن انفسه. مين ياخده تاخده. طيب الناحية ديت هتسمعوا خد يا عم يلا يلا يا عم خلاص ولا تزعل. مين ياخد ويسمع هتاخدها وتسمعها. طيب انتوا طمعونا بقى خلونا بقى نزود التكاليف. كل ليلة هتسمع الجزء بالنهار او المغرب مثلا او كده او بعد العشاء وتقوم مصلي بيه. يا سلام يا بخته اللي عامل كده. طب ما ناخد فلوس بقى مدام الموضوع هتعملها. طيب احنا مع بعض احب قلبي. ها الراجل بنضاره ده اهو يلا. ايوه انت طيب الراجل اللي ورا ده انت حبيب قلبي هتعملها يا خالد هتنفذها. يلا عم اتشهرت في الميكروفون اهو يلا. طيب حضرتك معلش انا اسف والله اتفضل خد حبيب قلبي ربنا يعين حضرتك. يلا خد ده لخالد هتعملها. طيب طب الاخوات بقى ممكن تبقى تنزلها من على النت وايه وتوزعها بالثمن ممكن نبيعها الاسبوع الجاي. طب حضرتك ماشي اتفضل. ايه ايه لا حبيب قلبي اللي يرفع ايده اللي يرفع ايده. طيب الراجل اللي ايوه انت حبيب قلبي انت احمد تعملها. احمد تعملها خد حبيب قلبي. السايبر ايه شادو سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعة سيبني افتح الباب. سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعة اللي الصنف بتتباع فيه ب 200 جنيه. يلا هو الراجل بيقول انا اوزعها ببلاش بس لا بلاش لا اديني الفلوس بقى بعد ما نقسم بنص خد 8 استادات واديني الفلوس. سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعة ان شاء الله يا جماعة مين ياخدها ويعملها تاخد خدها حبيب قلبي. يلا طيب خد انت ما هتاخدها خدها حبيب قلبي ورقة. طيب خد الذهب. طب خلاص نشوف ها لسه سيديتين احنا عايزين حد كبير حبيب قلبي. ايه اخوك ولا اختك اختك اخوك. طب خد يا عم يلا بس بيسا. احنا عايزين الركن هنعمل ايه بقى يا جماعه انا كده قلبي متقطع ده لسه في واحده سبحان الله. طب الراجل ابو النضاره اللي في النص ده اهو يلا. طب الركن الركن الجميل اللي في الاخر ده انتوا فكرتوني بالسلامه يا جماعه والله نفس التوزيع الجغرافية بتاعت الدرس. ايه رجالة لا عايزين صحيان كده شوية تاخد احسام بس كلام رجالة قدام ربنا. طيب خد حبيب قلبي الدهي. بصوا يا جماعة السايبر اللي قدام استاد الجامعة سايبر شادو ان شاء الله هنلاقي فيه الحاجات دي بإذن الله سبحانه وتعالى. حد بعت لنا فلوس ولا ايه؟ طيب الله المستعان. خلاص يا رجاله التوصيات ان شاء الله في يا جماعه بس بسرعه قبل ما نخلص عشان معلش احنا اسفين والله خدنا 10 دقايق في الموضوع ده. يا اخوات ركزوا معايا في دوره في تعليم طريقه نور البيان لان احنا لاحظنا ان كل ما تيجي تتفتح حضانه مفيش اخوات يحفظوا الاطفال بطريقه نور البيان مشكله وازمه. فاحنا قلنا هنعمل دوره هنا في المسجد ان شاء الله في اسبوعين بس يا اخت ان شاء الله هتيجي تتدرب الاخوان الجايين دول ان شاء الله هيبقى معاك سلاح تنصر بيه الاسلام سلاح تقف بيه على صغر. الاخت المدربة موجودة معنا في المسجد ان شاء الله هتعمل لكم الدورة 3 ايام في الاسبوع الاسبوع اللي جاي ده واللي بعده يعني اسبوعين ورا بعض من المغرب للعشاء. موضوع بسيط جدا ان شاء الله وتتعلموا طريقة نور البيان وبفضل الله الحضانات الوقت كتير وبتكتر واحنا محتاجين اصلا محفظات باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الاخوات اللي عايزين يتعلموا نور البيان جهادا في سبيل الله الاخت المدربه موجوده ان شاء الله في المسجد يتقدموا لها وهي في اسبوعين هتخلص الدوره. عايزين شباب الرجاله بقى عايزين شباب يتبرعوا لصناعه المعروف. الوقت في اسر بنودي لها حاجات مثلا اسر بنعمل معاها ايه يعني نساعدها وكده فمحتاجين شباب يساعدنا في الموضوع ده. في حد مستعد يشتغل بس يكون يعني يكون ايه يعني مثلا احنا بننزل للاسر مثلا ممكن ننزل لها من 11 الصبح مثلا للعصر يبقى الوقت ده يبقى فاضي عنده مثلا يعني باذن الله. اللي مستعد انه يجي ان شاء الله وعنده ساعه في الوقت باذن الله من اول الاسبوع الجاي يجي لي بعد الدرس مباشره ان شاء الله. خلاص يجي لي يقول لي بس بعد درس مباشره، وانا ان شاء الله باذن الله يعني هقول له بقى يتصل بيا ازاي ان شاء الله. خلاص يا اخوانا توزيع الورقه بقى يبدا ان شاء الله، وتوزيع الورقه الاخوه اللي بتوزع لو حد يوزع. برنامج الاسبوع ده في القران قلنا ربع بعد كل صلاه، والحواميم بالنسبه لعموم المسجد ان شاء الله، واللي خدوا سيديهات يعملوا كده، وخمس شرايط وجزاكم الله خيرا، وعشر دقائق الاخوه تنصرف وبعد